السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحياة نحمده ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد على آل محمد. كنا توقفنا المرة اللي فاتت لغاية المناولة. المناولة بتبقى حاجة من اتنين، يا إما مقرونة بالإجازة يا إما مجردة من الإجازة، وديت من الأنواع الإجازة اللي مقبولة، ودي أعلى نوع. الشيخ بيكون بيدي كتابة للطالب وبيقول له إنه ده روايتي عن فلان، وبيجيزه انه انت ممكن تروي عني، يا اما بيسيبهوله ملكه او بيعيره النسخة بتاعته او بيعيره علشان ينسخ مرة تانية للطالب دوت. بس هي مناولة، هو بيعطيها بيدفعها الشيخ الى الطالب كتابة، وهو في الوقت ده بيقول له ان هو ايه اجازه ان هو يقول عن الرواية بتاعت الشيخ. اما بقى المجردة عن الاجازة، هو فعلا بيديها الشيخ للطالب كتابة، ولكن على قوله بس هذا سماعي، اللي سمعه الشيخ بس، مش روايته عن فلان. فبنقول في الوقت دوت اللي مجردة ديت عن الإجازة ما ينفعش الرواية بيها، لا تجوز الرواية بيها. أما المقرونة بالإجازة فممكن يجوز الرواية بيها، وديت بعد مرتبة السماع والقراءة على الشيخ. المناولة بتبقى بعديهم، هي مناولة مقرونة بالإجازة. آدي الروايات اللي أنا قلتها عن فلان، خدها وأنا أجيزك في اللي أنت تقول منها وتعطي منها. وألفاظ بقى الأداء، ناولني أو أجاز لي، دي لو كان إيه؟ لو كانت مقرونة بالإجازة. زي ما بنذكر ممكن بيكون لما مجرد بقى سماع اللي هي المجردة عن الإجازة، في الوقت ده بيقول مثلا حدثنا مناوله أو حدثنا مناولة وإجازة، يعني على أخبرنا مناولة وإجازة أو حدثنا مناولة. يعني في الوقت دوت بيجوز فيها عبارات معينة اتذكرت. طيب إيه هي الكتابة؟ بنذكر إن الكتابة إنه بيكتب الشيخ الحاجات اللي اتذكرت مسموعة بالنسبة لواحد حاضر أو كان مش موجود غائب، سواء بخطه أو أمر حد يكتب له، دي كتابة. لو كانت مقرونة، في عندي حاجتين، يا إما مقرونة بالإجازة زي إيه كأجازتك ما كتبت لك أو إليك، يا إما مجردة عن الإجازة سواء كتب له بعض الأحاديث وأرسلها له بس هو لا يجيز له روايتها. يعني هو ذكر بعض الأحاديث وإيه اتذكر إن هو لا يجيز في الرواية، لكن التانية المقرونة بالإجازة سواء بنقول إن بيكتب الشيخ لحد موجود بالفعل، أو بيكتب لحد غائب بخطه، أو بيخلي حد بيكلف طالب مثلا إن هو يكتب لفلان ويرسل له الكتابة ديت. بس الكتابة ديت بتتفرع حاجتين، يا إما مقرونة بالإجازة يا إما غير مقرونة، يعني مجردة عن الإجازة. اللي مقرونة بالإجازة فديت ممكن اللي هو إيه يبتدي يقول بيها زي بالظبط المنوالة المقرونة بالإجازة. أما المجردة عن الإجازة في البعض منع اللي هي إيه يجيز بيها حد ويبتدي يقولها لحد تاني، هو منع الرواية بها بعض العلماء، والبعض التاني أجازوها. وإن كان أهل الحديث أجازوا المجردة بإيه؟ بالكتابة. يعني لما يكتب شيخ لحد سواء حاضر أو غائب بعض الأحاديث، فحتى لو اتذكر له ان هو ارسلها له وما قالوش اللي انا باجيز اللي انت تروي بيها، برضو المجردة عن الاجازة ديت البعض اهل الحديث قال ان هي بمعنى الاجازة. ممكن اللي هو برضو يتكلم ويجي، وحتى لو ما كتبش كتابة الشيخ اللي هو يجيزه، فهو ممكن يجيزه عشان ده بخط الشيخ أو بخط حد أمره إن هو يكتب له ويبعت له بعض الأحاديث دي. طيب هل بقى لازم إن هما يتبينوا من الخط ويشوفوا كده هل ده موجود بالظبط، الخط ده مشابه للخط دوت ولا ايه؟ بنقول انه ده اشترط بعضهم البينة على الخط، وادعوا ان ايه الخط ممكن يشبه خط تاني، فممكن ما يبقاش مثلا خط الشيخ. بنقول ان ده قول ضعيف. هي بيكفي معرفة المكتوب بخط الكاتب، وسبحان الله سواء الشيخ أو سواء ما كلفه الشيخ، فسبحان الله في الوقت دوت هي دي الحاجة الصحيحة. ومن ألفاظ الأداء التصريح بلفظ الكتابة، يعني كتب إلي فلان، ده التصريح. لازم بقى الكتابة دي لازم لابد من التصريح، أو حدثني فلان كتابة، أو أخبرني فلان كتابة. طيب عندنا سادس حاجة، عندنا الإعلام. هنا بيخبر الشيخ الطالب إن هذا الحديث أو هذا الكتاب من سماعه، خلاص سمعه الكتاب دوت، إن بيخبر الشيخ الطالب إن هذا الحديث أو هذا الكتاب سمعه. عندنا حكم الرواية إيه؟ هنا اختلف العلماء بالنسبة للإعلام، في من جوز وفي من إيه قال بعدم الجواز. أهل أو أصحاب الحديث والفقه والأصول قالوا بجواز الرواية بالإعلام. عدم الجواز هو قول غير واحد من المحدثين، ودوت الصحيح، لأنه قد يعلم الشيخ إن هذا الحديث روايته بالفعل، ولكن لا تجوز لخلل فيه. يعني ممكن يكون هو فعلا كتب بيقول إنه دوت من سماعه، ولكن هو لم يجيز الحديث ده. لكن لو أجازه، لو أجاز إن الكتاب الحديث ده صحيح ويعمل بيه وكده، خلاص هيبقى ممكن يأخذ من الإعلام الجواز زي أصحاب الحديث والفقه والأصول. لكن اللي قال بعدم الجواز قال ايوه هو ممكن يعلم الشيخ فعلا ان الحديث ده من روايته، ولكن مثلا لا تجوز لخلل، هو توقف فيها او فيها حد ضعيف، فيبقى هنا الاعلام لوحده لا يكفي، لابد من الاجازه بالروايه، يعني ان الروايه دي اساسا كانت صحيحه. من الالفاظ أعلمني شيخي بكذا، دي من الألفاظ. بنذكر هنا الوصية إنه الشيخ لما جه يموت سبحان الله، أو في سفره لشخص مثلا، بيوصي بكتاب معين من كتبه اللي إيه إن هو يرويها. هنا حكم الرواية بيها قلنا الجواز، وده قول بعض السلف، وده ده غلط، ده المرجوح، لأنه هو وصى بالكتاب ولكن لم يوصي بالرواية، ما وصاش إنه إيه بالرواية نفسها، ولكن هو وصى إنه خد الكتاب ده، وصاله بكتاب، لكن عدم الجواز هو ده الصواب، ده الراجح. من ألفاظ الأداء أوصي إلي فلان بكذا، أوصى إلي فلان بكذا، أو حدثني فلان وصية بكذا. بنذكر بقى الوجادة، إنه يجد الطالب بعض أحاديث بخط الشيخ اللي إيه بيرويها، هو عارف الطالب عارف خطه وهو ما سمعهاش منه، هو وجدها، الوجادة جاية من أنا ألاقي بخط الشيخ كتابات معينة للشيخ ولا أنا سمعتها منه ولا إجازة من الشيخ. حكم الرواية، رواية اللي بالوجادة ديت من باب المنقطع، ولكن فيها نوع من الاتصال اللي بس يعني يبقى اللي معاه الوجادة تبقى شيء جنب العلم الأساسي، لكن مش هي الاعتماد الكلي عليها. ليه؟ علشان ده كتابة، ده بعض خطوط أو خط الشيخ في بعض الأحاديث، ولكن ولا سمع منه ولا أجازه. الألفاظ الأداء بها بنقول إنه يقول الواجد بقى وجدت بخط فلان، أو قرأت بخط فلان كذا، وبعد كده بيقول الإسناد والمتن. بس هل اللي وجد الوجادة ديت الشيخ يعلم عنه شيء؟ لا يعلم عنه أي شيء خالص، هو ممكن يكون هو وجد الوجادة ديت من مخطوطات الشيخ، وجدها بس، فهو هنا بيذكر إنه وجد بخط فلان. كده يبقى المصطلح بفضل الله في سنة ثالثة تم بحمد الله. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. احنا ذكرنا ان احنا هنراجع كل الكتاب، بس في جزئية بتاعت الشاذ والمحفوظ هنذكرها بس، انه الشاذ بنقول ان هو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو اولى منه. مين المقبول؟ سواء العدل اللي تم ضبطه او العدل الذي خف ضبطه، ده وده مقبول، ده بيأتي منه الصحيح وده بيأتي منه الحسن، فده وده مقبول، والذي هو أولى منه هو الراوي اللي بيكون أرجح منه، سواء لزيادة في الضبط أو لكثرة عدد أو في أوجه كتير في الترجيحات، فلو كان في زيادات في الترجيحات. ودوت التعريف اللي اختاره الحافظ ابن حجر. طيب فين ممكن يقع الشذوذ؟ بنقول الشذوذ ممكن يقع في السند وفي المتن. بنذكر في السند زي مثلا لما يكون عندنا ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن عوسجة عن ابن عباس ان رجلا توفى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا الا مولى هو اعتقه. فبنذكر ان في سلسلة رجال تانية فيها حماد ابن زيد وروى عن عمرو بن دينار وعن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. فسبحان الله اتذكر انه ابو حاتم قال ان المحفوظ وهو عكس الشاذ المحفوظ اللي هو بقى ما رواه الاوثق مخالفا لرواية ايه الثقة. فالمحفوظ دوت هو حديث ابن عيينة لأن حماد ابن زيد هو أي نعم من أهل العدالة والضبط ولكن رواية رجح أبو حاتم الرواية الثانية لأنهم إيه أكثر عدد من حماد ابن زيد اللي هو أسقط ابن عباس. فبنقول إن الشذوذ أولا حماد ابن زيد دوت من أهل العدالة والضبط يعني هو مش ضعيف. الشاذ حاجة والمنكر حاجة تانية. الشاذ هو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه واخدين بالنا. والمحفوظ هو عكس الشاذ. المحفوظ هو ما رواه الأوثق مخالفا لرواية إيه الثقة. فلما بنذكر إنه في حد ثقة وذكر الحديث أو في كثرة في الأعداد ذكروا نفس الإسناد زي مثلا الإسناد اللي عندنا هنا بوجود ابن عباس وما فيش إلا واحد وفيهم حماد ابن زيد اللي إيه أسقط ابن عباس لم يذكر ابن عباس. فاحنا ناخد بالإيه بالرواية اللي هي ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه يبقى المحفوظ العكس ما رواه الأوثق مخالفا لرواية الثقة. طيب بالنسبة للمتن مثال بقى للشذوذ في المتن إنه ما رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الواحد ابن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا إذا صلى أحدكم الفجر فليضجع عن يمينه. الكل ذكر إن ده كان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أما عبد الواحد ذكر إنه لا دي سبحان الله انفرد عبد الواحد من بين ثقات أصحاب الأعمش ان هو يذكر ديت ان ده قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو خالف عدد كثير عبد الواحد انه الناس شافوا ان ديت فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قال ان ده قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا ممكن يبقى الشذوذ في المتن. الشذوذ في المتن هل هو عبد الواحد مش ابن زياد مش ثقة؟ هو ثقة وهو عدل وهو من أهل العدالة وسبحان الله بنأخذ بالأحاديث بتاعته ولكن هنا شذ على العدد الكثير اللي قالوا إن ده كان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وليس قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فإحنا بنذكر هنا إنه الجزئية بتاعت الشاذ والمحفوظ كانت عندنا ما ذكرناهاش فقلنا اللي احنا هنذكرها يبقى كده بفضل الله علينا الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات. خلصنا كل منهج سنة ثالثة. لو أي حد عايز أي سؤال وإن شاء الله المرة الجاية هتبقى مراجعة والامتحان هيبقى يوم 28 وفي أي وقت عايزين أي أسئلة حتى لو بعد المراجعة في حاجة لخبطتكم أو عايزين بعض أسئلة ممكن اللي احنا تذكروها للمشرفات، ربنا يبارك فيكم لأمان، وهي إن شاء الله تذكرها لي وأجاوبكم عليها. احنا المرة الجاية هتبقى مراجعة شاملة، وهتبقى فيها أسئلة إن شاء الله، ولو في أي حد محتاج أي حاجة من الأسئلة بتاع المرة دي اتفضلوا، وهنكتب أسئلة على كل المنهج. يعني إن شاء الله المرة الجاية هديكوا أسئلة تشمل كل المنهج، وإن شاء الله هي حاجات يسيرة وسهلة، وعايزاكوا كلكوا تبقوا حابين المصطلح وبتوضحوه للي حواليكوا. خلاص انتوا كده يعني خدتوا جزء كويس جدا من السنين اللي فاتت يعني في المصطلح، فخلاص انتوا بفضل الله لو اي حد عايز اي حاجة ممكن يسألكوا فيها ان شاء الله. إن شاء الله أي حد عايز أسئلة يبعتها كلها عند أمان، وأمان إن شاء الله هتبعتها لي كلها، وهنبتدي نحلها وأبعتها لكم مرة تانية. إحنا وصلنا لغاية المقطوع، هنكمل على من بعد صفحة 15 من أول المسند. ممكن تذكري لي يا ريهام الصفحة اللي انت عايزة تتكلمي فيها؟ قصدك على الجزئية بتاعت مطابقة الأصول، ولا إنه لما ينسى اللي هو اللي روى؟ هنا سبحان الله بنذكر إنه الرواية بالنسبة لحد سبحان الله نسي ده الحديث ده من أحاديثه، واخدين بالنا؟ ده بيكون بيقولها يعني في حد بيتساهل زي مثلا مش هتقبل الرواية من اللي ما بيسمعش مثلا الشيخ في كل أحواله، أو ممكن ينام وهو بيسمع. يبقى لازم الأصل إنه لابد من تطابق مثلا الأصل كلام الشيخ مع التلاميذ بتوعه، ولا هتقبل رواية اللي بيعرف بقبول التلقين من في الحديث. هنا بنقول مثلا عنده سوء حفظ، أو ما بيعرفش، نسي ان هو ده من حديثه هو. في الوقت دوت هي لا تقبل رواية الشخص دوت. يعني هو قال حديث وبعد كده هو نسي هذا الحديث ومعرفش ان هو عن طريقه. ففي الوقت ده بنقول حاجة من اتنين، يا اما بيذكر انه بيقول لا انا ما قلتش الكلام ده نهائي وغير مقبول، انا ما قلتوش، انا بنفيه تماما. ففي الوقت ده ما نقدرش ناخد بكلامه. اما لو حد تردد وقال انه يعني انا قلت الكلام دوت، فيبقى بناخد الكلام عن طريق زي الحديث بتاع ربيعة. فبيذكر التابعي عنه، بيقول أنا سمعت أو ربيعة قال لي كذا. فده فيه شقين، شق لو حد بيقول بينفي نفيا جازما، أو إن هو بيبقى بيقول الموضوع دوت إن هو متردد فيه، يعني ما نفهوش، ما نفاش اللي قال لا انا ما قلتش الكلام ده. واضحة يا ريم؟ طيب في اي حد عايز اي حاجة يا جماعة؟ طيب في أي حد عايز أي حاجة يا جماعة؟ طيب احنا إن شاء الله المرة الجاية لو في أي أسئلة وعايزين تسألوا عليها ممكن تدوها لأمان، وإن شاء الله نجاوب عليها المرة الجاية. وهتبقى ديت مراجعة الامتحان، أنا هنراجع كل المقرر اللي علينا، وإن شاء الله هديكوا الأسئلة، ولو في أي حاجة محتاجينها أنا تحت أمرهم. ربنا يا رب يبارك فيكم ويستخدمنا ولا يستبدلنا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.